قال: باب المواقيت وميقات. نعم. إذن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. فابتدأ رحمه الله تعالى بالمواقيت المكانية، التي هذه المواقيت التي ذكرها المصنف هي التي لا يجوز لمن أراد النسك وعلى المذهب أو أراد مكة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لا يجوز له أن يتجاوزها بدون إحرام. انتبه، لا يجوز له ماذا؟ أن يتجاوزها بدون إحرام. وبناء عليه لو أحرم قبلها هل صح؟ يصح اتفاقا، حكي عليه الاتفاق. فلو أنه لبس إحرامه في هذه العمارة مثلا وصلى هنا ثم أحرم من هنا من هذا المسجد، صح؟ نعم صح. إذن الشرط هو ألا يتجاوز، الواجب هو ألا يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، ولو أحرم من الصين صح إحرامه. واضح؟ طيب. قال لك المصنف رحمه الله: قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. يقول لك المصنف رحمه الله: أولا سيذكر لك المصنف من كان بعد المواقيت خارج المواقيت، ثم سيذكر لك من كان دون المواقيت، يعني بين يعني مسكنه بين مكة وبين المواقيت، ثم سيذكر لك حكم أهل مكة. فابتدأ رحمه الله بأكثر الناس الذين هم خارج المواقيت، فقال لك: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو المكان المعروف المجاور اليوم الذي يعتبر الآن داخل عمران المدينة تقريبا، المسمى بأبيار علي، وهو معروف عندكم. الثاني قال: والشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة وهي معروفة الآن على طريق ينبع جدة، موجود المكان. نعم. قال: قال: واليمني يلملم. واليمني في هذه النسخة مكتوب واليمن، صححت عندكم مكتوب يمني أو يمن؟ خطأ، لأن هذا معطوف على ماذا؟ على على على المدينة، يعني وميقات أهلي اليمني. نعم. طيب، واليمني يعني وميقات أهل اليمني يلملم. يلملم موضعه اليوم جبل صغير عليه مسجد، وهذا المسجد قديم ومهجور في وسط الصحراء، ومحاذ له على الشارع العام الذي هو شارع طريق الليث مكة، على الشارع العام يوجد مكان هناك الذي يسمى بالسعدية، هو الذي يحرم منه الناس اليوم. فأصبح الناس تركوا الميقات الأصلي وأصبحوا يحرمون من محاذاته قريب، وهو قريب منه. يلملم الأصلي مسجد في داخل، في الداخل كما قلت لكم على جبل، هو يلملم الأصلي هناك، واضح؟ وبعض أهل البادية هناك يسمون المنطقة يسمونها لملم، والاسم الأصلي يلملم. نعم. قال: قال: ولنجد قرن. قرن التي هي قرن المنازل، التي تسمى اليوم بالسيل الكبير من الطريق من الطائف إلى مكة الذي يسمى بطريق السيل. وعلى القول بجواز الإحرام مما المكان المحاذي للمكان الأصلي، كما أن الناس يحرمون مثلا من السعدية كما أخبرتكم، فيحرم كثير من الناس اليوم من مكان على طريق الهدى من الطائف إلى مكة الذي يسمى بوادي محرم، بوادي محرم. فهذا المكان بعضهم يقول أنه هو أصلا من قرن المنازل، أنه قرن المنازل سيل، أو هو محاذ له، وبعضهم يقول الميقات الأصلي هو في الحقيقة قبل الميقات الموجود اليوم. وعلى كل حال الميقات الأصلي هو المسمى اليوم بالسيل الكبير. نعم. قال: وللمشرق ذات عرق. وللمشرق ذات عرق، وهي كانت قرية خربة، المشرق يعني العراق وخراسان وما إليها، وأظن بلغني أن المكان اليوم يعني اعتني به أو شيء، لا أدري الآن. نعم. قال لك المصنف: أظن يسمى بالضريبة والضريبة أو نحو هذا الاسم. نعم. قال: فهذه المواقيت لأهلها. نعم. ولكل من مر عليها ومن منزل. إذن انتهى المصنف من هذا الصنف، وهم من؟ الصنف الذي هم خارج المواقيت. فهذه المواقيت لأهلها، فمن كان من أهل أبيار علي فمن أين يحرم؟ من أبيار علي، ومن كان من أهل السيل الكبير يحرم من السيل الكبير، وما إلى ذلك. ولكل من مر عليها، أي من كان بعدها، ولو كان من غير أهلها. فمثلا جاء قوم بالطائرة من مثلا من مصر بالطائرة على المدينة، ونزلوا بالمدينة وصلوا ما شاء الله في المدينة، ثم انطلقوا من المدينة إلى مكة. فمن أين يحرمون؟ يحرمون وجوبا من أبيار علي، لأن سفرهم الأول حتى لو مروا ابتداء بالجحفة، سفرهم الأول كان إلى المدينة وليس إلى مكة، ومن المدينة إلى مكة هذا هو السفر الذي للنسك، وهو السفر المقصود الآن الذي قصد به مكة. فهنا يحرمون من أين؟ من أبيار علي الذي هو ذو الجحفة. نعم، هذا الصنف الأول انتهينا منه. الصنف الثاني قال: ولكل من مر عليها ومن منزله. نعم. دون الميقات فميقاته من موضعه. هذا هو الصنف الثاني، من منزله دون المواقيت، مثل من اليوم؟ مثل أهل الهدى، الهدى التي هي بين مكة والطائف، فهؤلاء دون الميقات. ومثل أهل فيما أظن المنطقة الشامية واليمانية لمن يعرفها بعد، وأهل مثلا جدة صحيح، وأهل بحرة، وأهل خليص، وأهل عسفان، وأهل اليتمة، وأهل قديد، فكل هذه المناطق التي بين مكة وبين المواقيت فإنهم يحرمون من مواضعهم. نعم. قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم نعم، هذا هو الصنف الثالث، أهل مكة من أين يحرمون؟ قال لك: حكمهم حكم من كان دون المواقيت، فمن أين يحرمون؟ قال: أهل مكة يهلون منها، أي من مكة لحجهم. طيب، وأما العمرة فقال: قال: ويهلون للعمرة من الحل. ممتاز، ويهلون للعمرة من الحل. ممتاز. إذن أهل مكة لا يصح لهم أن يحرموا بالعمرة من بيوتهم أو من داخل مكة، فلا بد أن يخرجوا إلى خارج حد الحرم. وهل خارج حد الحرم هو خارج مكة، أو هو ما هو خارج حد الحرم هو داخل مكة، أو ربما يكون هذا وربما يكون هذا؟ ها؟ ربما يكون هذا وربما يكون. طيب، الآن انتبهوا معي. الآن لو قلنا مثلا إن كلمة أصناف الناس هذه التي باللون الأزرق هي مكة، واللون الخارجي نعم ممتاز، واللون الذي في الخارج هذا هو حد الحرم، إذن ستكون مكة أين؟ ها؟ اللون الأزرق وحد الحرم أكبر. هل هذا هو الواقع؟ الجواب لا. حد الحرم في الحقيقة، أو مكة نقول، مكة بعض الحرم داخل مكة وبعض الحرم خارج مكة. لو أين هذا؟ أعطني جزاك الله خير. هذا كيف يسوي يطلع النور؟ هذا ممتاز. طيب، الآن هذا هي في الحقيقة من جهة المدينة هذا حد الحرم، واضح؟ هذا حد الحرم، المعذرة. نعم، هذه الألف هو حد الحرم، وبالتالي ما بعد حد الحرم من مكة أو لا؟ من مكة. فأنت تصل مثلا عند حرف الألف إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يعتمر منه الناس. هذا مسجد السيدة عائشة الذي في التنعيم، هذا داخل حد الحرم أو خارج حد الحرم؟ خارج حد الحرم. وهو اليوم في مكة أو خارج مكة؟ اليوم هو في مكة. وبالتالي الذي يسكن في حي العمرة وحي البحيرات الذي بعد هذا المسجد هم في الحقيقة يسكنون في مكة، ولذا لا يترخصون برخص السفر حتى يجاوزوا عمران مكة، لأنهم في مكة، فهم في مكة ولكنهم خارج الحرم. طيب، لو أتينا هنا في الجهة الأخرى، هذه مكة انتهت هنا مثلا عند اللون الأخضر هذا، هنا مكة المعذرة، نحن قلنا الأزرق هو مكة، ها؟ طيب، مكة انتهت في اللون الأزرق وحد الحرم انتهى هنا، فمعناه أن بعض الناس ماذا يحصل لهم؟ يخرج من مكة وهو ما زال إيش؟ وهو ما زال في حدود الحرم. الذي يخرج مثلا من مكة ويتجه إلى جدة، فهو يمشي مسافة، خرج من مكة أو لا؟ خرج من مكة. متى يخرج من حد الحرم؟ مسافة حتى يجد اللوحات التي كتب عليها آخر حد الحرم. وبالتالي سؤال، انتبه، أهل حي العمرة وحي النوارية الذي في مكة الذين هم خارج المواقيت من أين يحرمون؟ في الحج من بيوتهم، وفي العمرة من بيوتهم. لماذا؟ لأنهم خارج حد الحرم، فهم بينهم فهم من الصنف الثاني الذين هم بين الميقات وبين الحرم، حدود الحرم، صحيح؟ طيب، والذين يسكنون داخل مكة لو أرادوا أن يحرموا للحج، فهل يمكن أن يحرموا المعذرة للعمرة؟ هل يصح في حقهم أن يذهبوا للتنعيم؟ نعم، لأنه خارج حد الحرم ولو كان داخل مكة، وممكن أن لا يذهبوا من هذه الجهة. هل لابد أن يذهبوا لما يسمى اليوم بالتنعيم؟ لا، الحكم أن يذهبوا إلى الحل. فلو أن الرجل يسكن على طريق جدة مثلا، فخرج على طريق جدة حتى تعدى حد الحرم وتجاوزه، فقال لبيك اللهم عمرة ودخل، صح. أو كان يسكن مثلا في حي العوالي، فحتى يذهب إلى التنعيم بعيد عليه، فيركب سيارته ويذهب إلى الجامعة التي على طريق الطائف. فإذا تعدى حد الحرم، الجامعة خارج حد الحرم، فوصل إلى بعد الجامعة وأحرم ودخل، صح؟ صح، واضح؟ طيب، إذن مكة، الإنسان قد يكون في مكة وهو داخل الحرم، وقد يكون في مكة وهو خارج الحرم، وقد يكون في الحرم وهو خارج مكة، لأن اليوم مكة توسعت. أما قديما فقطعا كان كل ما يسمى مكة كان داخل الحرم، بل منى كانت خارج مكة، فكان الإنسان يخرج من مكة يذهب أين ستذهب؟ أذهب إلى منى، فمكة كانت بعيدة والبنيان ليس لم يصل إليها أصلا. طيب، قال لك المصنف رحمه الله: قال حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. نعم. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. يقول لك المصنف: ومن لم يكن طريقه على ميقات، لا يمر بميقات، فميقاته حذو أقربها إليه، يعني إذا حاذا كمن يكون مثلا يمر كما قلنا من بعض الطرق الليث على مكة، فإنه يمر بالمكان المحاذي ليلملم، ولذلك يحرم الناس اليوم من السعدية. نعم. قال: ولا يجوز لمن اكتب لما قال لك فميقاته حذو أقربها، اكتب: ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة، ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة أو الشك فيها عموما، إذا شك الإنسان فينبغي أن يحتاط. وكيف يحتاط؟ أن يحرم من قبله، يعني ما تيقن أنه من قبله. ولذلك ننصح إخواننا الذين يسافرون بالطائرة من المدينة إلى جدة للحج أو العمرة، ننصحهم أن يحرموا مثلا من المطار احتياطا، أو من بيوتهم، لأن مرورهم فوق الميقات من المدينة حتى يمر على الميقات، يعني سيكونوا بالطائرة سريعا جدا، طائرة ليست سيارة. فإذا كان يخشى أن يقال له في الطائرة سنمر بالميقات، ما ينتهي من قوله قاف ميقات تاء إلا وقد مر وانتهى، إذن لابد أن يحتاط، أليس كذلك؟ لابد وجوبا. نعم. قال المصنف، يعني واضح أنه يعني يكاد يقطع، فقاونا قالوا يستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة. نعم. قال المصنف: قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. نعم. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: من الذي يجب عليه أن يحرم من الميقات؟ وقلنا المراد بالحرام من الميقات هو ماذا؟ عدم مجاوزة الميقات، وليس المراد وجوب أن يحرم في الميقات نفسه، وإنما المراد عدم مجاوزة الميقات بلا إحرام. فهل المقصود هو من قصد مكة للنسك هو الذي يجب عليه أن يحرم الميقات، أو المراد من قصد مكة؟ من قصد مكة. طيب، المسألة في الحقيقة لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن يمر بالميقات وهو مريد للنسك، يريد العمرة أو الحج، فهل يجوز له مجاوزته بلا إحرام؟ لا، هذا واضح، أن يمر بها وهو مريد للنسك. الثاني أن يمر بها وهو لا يريد مكة ولا يريد الحرم ولا يريد النسك، ها؟ لا يريد مكة ولا يريد، وإنما يقصد مكانا ولو مكانا قريبا من مكة أو بعد مكة، فهل يجب عليه أن يحرم من الميقات؟ لا إشكال فيه. الثالثة أن يريد مكة أو يريد الحرم أو النسك، يريد مكة أو الحرم أو النسك. فهذا عند فقهائنا كم شخص هذا؟ ثلاثة، يريد النسك أو يريد مكة أو يريد الحرم. فهؤلاء الثلاثة عند فقهائنا يجب عليهم أن يحرموا من الميقات وجوبا، فلا يجوز لمن أراد مكة أو أراد الحرم أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. واضح؟ طيب، ولو لم يريد النسك، بمعنى لو أن قريبك دعاك إلى حضور عرس في مكة وأنت خرجت من المدينة قاصدا حضور العرس ثم تعود مباشرة وتقول يعني ماذا من وصلت إلى مكة أريد أن أذهب فقط أصلي أو أطوف وأعود إلى المدينة مباشرة، فعند فقهائنا ماذا يقولون؟ أنت قصدت إيش؟ قصدت مكة، فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم بحج، إن كان إن أردت الحج أو عمرة، لا يجوز لك مجاوزته إلا بنسك، إما حج أو عمرة. وهذا القول قول من؟ من تتوقعون؟ من مفردات المذهب، بل هو قول جمهور الفقهاء. قول جمهور الفقهاء هو الوجوب. قال بعض الفقهاء وهم الشافعية على المشهور، قالوا يستحب، أنه على الاستحباب. وكان من فضلاء المشايخ، من مشايخ شيوخنا المعاصرين، من كان يقول هذا ويفتي به، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، مفتي الديار السعودية. حتى جاء في في في فتاويه رحمه الله أنه كان يشتد النكير على من يأتي إلى مكة دون إحرام، ويقول إن من يأتي إلى مكة دون إحرام، ويستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد. فقوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد، مفهوم المخالفة أن من لم يرد لا يلزمه، هذا الظاهر لو أخذنا بهذا المفهوم. فكان الشيخ رحمه الله يقول هذا المفهوم غير معتبر، لأنه خرج مخرج الغالب، ويقول الذي يقول بهذا هذا اجتهاد شهواني يشتد رحمه الله. قال الذي في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم في الحاشية المحشي، قال: وكان شيخنا يصيف في الطائف وينزل إلى مكة كل أسبوع، فلا يذهب إلى مكة إلا محرما، بناء على هذا. وهذا تلاحظونه، بعض الإخوة ربما يعرفه في بعض إخواننا الحنفية مثلا، الذين مثلا يسكنون في مكة، إذا خرجوا من مكة لا يدخلون مكة إلا محرمين، بناء على هذا، أو ما يدخل الحرم. نعم، فهذا الأمر معمول به عند كثير من الفقهاء. طيب، بناء على هذا، طبعا هذا القول هو المذهب كما ذكرته لكم، وما يفعله بعض الناس أو هو بناء على فتوى بعض المشايخ الفضلاء، بناء على أن على أنه لا يلزم إلا من أراد النسك فقط. ودليلهم في هذا هو ظاهر الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. طيب، وبناء عليه إذن قول المصنف: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أكتب نص عليه. من الذي نص عليه؟ الإمام أحمد، أنه لمن أراد دخول مكة، والمراد وهو مسلم مكلف حر. أكتب لا يجوز لمن أراد، لمن أكتب وهو مسلم مكلف حر. تجاوز الميقات بينت لكم هذا، إلا يعني يستثنى من هذا الوجوب أصناف. الصنف الأول قال لك المصنف إلا إيش؟ اقرأ إلا مستحب حب. قال: إلا لقتال مباح أو إذن إلا لقتال مباح. إذن هذا المستثنى الأول، فلو دخلها لقتال مباح، قتال مشروع، فإنه يجوز ذلك. قال: أو ماذا؟ أو حاجة تتكرر. أو حاجة تتكرر. كيف حاجة تتكرر؟ رجل مثلا يسكن في آخر طرف الحرم ويحتاج للاحتطاب، فيخرج كل يوم خارج حد الحرم ويحتطب ويعود. فلو أننا قلنا له: يجب عليك أن تحرم كلما تخرج كل يوم، لشق عليه مشقة عظيمة. يمكن أن نقول في زماننا، والله أعلم، ممكن أن يلتحق به من هو من أهل مكة ويداوم كل يوم في مكان خارج مكة، فهذا كل يوم ينوي دخول مكة، فهل يجب عليه أن يحرم كل يوم؟ الجواب لا. قال لك: كالحطاب ونحوه. اكتب: كمكي يتردد لقريته في الحل. أو لغرض في الحل، كمكي يتردد إلى الحل كل يوم لغرض ما. قال ثم إن أراد النسك ماذا قال لك؟ قال ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه. ممتاز. يقول لك هؤلاء الذين دخلوا كالحطاب ونحوه إذا أرادوا النسك بعد ذلك فمن أين يحرمون؟ من موضعه على التفصيل الذي سبق، من موضعه إن كان أي للحج أو إن كان في داخل مكة فإذا أراد العمرة يخرج إلى الحل. طيب، قال رحمه الله: قال وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. يقول لك المصنف رحمه الله: قد بينت لك أن الإحرام من الميقات واجب لمن مر به على ما سبق تفصيله، فلو أنه تجاوز الميقات وهو مريد لمكة أو النسك فما الحكم؟ قال لك: إذا تجاوزه في الحقيقة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يعلم قبل أن يحرم، أو ينتبه أو يتذكر قبل أن يحرم، فيرجع إلى الميقات فيحرم منه، فما الحكم؟ صح ولا شيء عليه. أما إن أحرم من موضعه أو أحرم من مكة فما الحكم؟ قال لك: عليه دم، سواء رجع إلى الميقات بعد إحرامه أو لم يرجع. قال لك: إن تجاوزه غير محرم، غير محرم يعني حال كونه غير محرم إذا جعلناها بالنصب كما قرأه أخونا الشيخ، وأما لو قلنا غير محرم يعني إيش؟ فاعل. نعم. قال لك: رجع إلى الميقات فأحرم منه، هذا إن لم يحرم بعد. فإن أحرم فما الحكم؟ من دونه يعني من دون الميقات فعليه دم، وسيأتي تفصيل هذا الدم أنه كالذي يجزئ في الأضحية، سواء رجع إلى الميقات بعد إحرامه أو لم يرجع. نعم. قال المصنف: قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. يقول لك المصنف رحمه الله: ما حكم من أحرم قبل الميقات المكاني؟ مفهوم كلامه أن ذلك جائز، إلا أنه خلاف الأفضل. نعم. وعلى ونص في المنتهى والإقناع والإنصاف على أنه يكره، يكره الإحرام قبل الميقات المكاني، يكره. طيب، معناه أنه يصح، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ يصح، إذن هو يصح مع الكره. وعلى صحته انعقد الإجماع: من أحرم قبل الميقات المكاني فهو إحرام صحيح بالإجماع، حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله. طيب، الصحة، الكراهة لا أدري، لكن فقهاؤنا يقولون بالكراهة، لكن بقية الفقهاء لا أدري، لكن الصحة محل اتفاق. يعني قد يقال أن الآخرين يقولون بالصحة مع الجواز دون كراهة، بل بعضهم أظن مع الاستحباب، بعض الفقهاء ينصون على أن المستحب أن يكون من دويرة أهله. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله، اكتبوا الأسئلة وأبشروا إن شاء الله نخصص لها وقت. نعم. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يقول لك المصنف رحمه الله: قد ذكرت لك الميقات المكاني وما تعلق به، فناسب أن أذكر لك الميقات الزماني. فقال لك المصنف رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه الفترة هي فترة التي يكون فيها الإحرام للحج. فيأتي السؤال: لو أنه أحرم للحج قبل هذا الوقت فما الحكم؟ لم ينعقد. يعني الآن لو أنه قال لبيك اللهم حجا، انعقد أو لم ينعقد؟ ينعقد. ها؟ إذن يصح، إذن القول فيه كما قلنا في الإحرام قبل الميقات المكاني، كذا نقول الإحرام قبل الميقات الزماني يصح، وقلنا هناك مع إيش وكذا هنا. إذن اكتب: ويكره قبله ويصح، ويكره قبله ويصح. لكن في الحقيقة هذا يشق على نفسه، أليس كذلك؟ يشق على نفسه. يعني لو أحرم بالحج في شهر مثلا في رمضان، قال أريد في رمضان وأنوي حجا، فمعناه سيبقى على إحرامه من رمضان إلى متى؟ إلى العاشر من ذي الحجة. طيب، فإن قال أريد أن أتمتع، أجعلها تمتع، فأحرم بالعمرة وأبقى في مكة، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، فعند فقهائنا هذا أصلا لا يجب عليه أصلا هدي التمتع كما سندرس إن شاء الله، لأن شرط لا يجب عليه شرط، لا يجب عليه هدي التمتع ولا يسمى متمتعا، لأن المتمتع هو من يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ويحرم بالحج في عامه في نفس العام. فلو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقي في مكة حتى العام الثاني وأحرم بالحج، فهل يسمى متمتعا؟ لا، وسيأتي تفصيلها. إذن فائدة معرفة الميقات الزماني المتعلق بالحج ظاهر جدا في ماذا؟ ظاهر جدا في التمتع، ظاهر جدا في التمتع. نعم، ويمكن أن يظهر في مسائل الأيمان والطلاق. لو قال لها أنت طالق إذا دخلت أشهر الحج، فمتى تطلق؟ إذا غربت شمس آخر يوم من شوال مثلا، يعني طيب المعذرة، رمضان، نعم الذي هو أول شوال. طيب.